كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار. ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار القائل في حديثه الشريف الذي رواه أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله تبارك وتعالى به خيرا يصب منه. قوله يصب منه أي يبتليه بالمصائب، فالابتلاء بالمصائب من إرادة الخير للمسلمين. روى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يصب منه. ومن ثم ينبغي للمسلم الذي أصابه الله بمصيبة أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، وأن يقول ما أمر الله تبارك وتعالى بقوله، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فمن قال هذا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أن شيئا قدره الله تعالى سوف يكون، ولا يستطيع أحد من خلق الله تعالى أن يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى بين في مطلع سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فينبغي الاحتساب عند نزول المصاب، ينبغي أن يحتسب المرء أجره عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يتولى حال من استرجع وأناب إليه، يعظم أجره ويخلف عليه. لذلك نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يصبر المصاب على مصيبته، وأن يعظم أجره، وأن يخلف عليه بخير منه. ثم بعد ذلك إخواني الكرام، نقول: ينبغي لكل مسلم أن يحرص على أن يعيش وفق أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما فاجأته منيته فاجأته وهو على خير استعداد، فاجأته وهو على خير استعداد. ومن فاجأته المنية وهو على خير استعداد مات وقد استعمله الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. لذلك احرص على أن يكون ختامك ختاما حسنا. ومن علامات الختام الحسن الوفاء على عمل صالح أو الوفاة بالنسبة للمسلمين في ليلة الجمعة، فهذا من علامات حسن الخاتمة، وهذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. فعش حميدا تمت سعيدا، أما من عاش خبيثا لم يمت إلا على خبثه، إلا ما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. لذلك احرص على دين الله فعساك أن يختم لك بدين الله سبحانه وتعالى، فتسعد في القيامة حيث الاتيان في صف الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. وهذا أكرم ختام إخوة الكرام. أما درس الكتاب، درس الكتاب أريدك أن تنتبه لأننا منذ أمد بعيد ما قرأنا في الكتاب. عندك في الحديث الرابع عشر، الرابع عشر، روى البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سائلة سؤال استفسار، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت له يا رسول الله فأين قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، ذاك العرض أي عرض الناس على الميزان. ثم قال ولكنه من نوقش الحساب عذب. الحديث هذا باختصار معناه المناقشة من الاستخراج. يقولون ناقش الشوكة أي استخرجها، فالمناقشة من الاستخراج. المدرس مع طلبته وتلامذته بعد انتهاء شرحه يجري مناقشة، الهدف من المناقشة يستخرج ما فهمه الطلاب، يستخرج ما فهمه الطلاب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم نوقش أصلها من الاستخراج، ومنه ناقش الشوكة إذا استخرجها، والمراد المبالغة في الاستيفاء، المبالغة في الاستيفاء. وهذا يعني أن تحرير الحساب يؤدي إلى استحقاق العذاب. تحرير حساب معناها مثال ألم تفعل كذا يوم كذا. عندما يذكر المرء بما قد نسيه الله تعالى يحصي على المرء ما يفعل، مذ جرى عليه قلم التكليف، مذ بلغت الحلم ويخط عليك ويكتب ويسجل. لذلك أنا الآن ابن الأربعين، كلف من 25 سنة، هناك جرائم أنا فعلتها في سن الشباب هي الآن ليست في خاطري، ولكن عندما تنتهي مدة حياتي وأموت وألقى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يسأل عبده يقرره بجرائمه وغدراته وفجراته، ألم تفعل كذا يوم كذا يذكره. التذكير هذا بالجريمة جزء من العذاب، التذكير بالجريمة جزء من العذاب. ألم تأكل كذا يوم كذا، يذكره بماضيه، وفي هذا توبيخ، توبيخ لشأن العبد بما كان يصنع من معاصي الله سبحانه وتعالى. لذلك المناقشة في القيامة: ألم تفعل؟ ألم تأكل؟ ألم تضرب؟ ألم تشتم؟ ألم تقذف؟ وهكذا. هذه المناقشة عذاب. أما قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا عرض الأعمال وليس الحساب، هذا في العرض. أما المناقشة، المناقشة هي التي الآن ذكرت لك طرفا منها. لذلك الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث من صحيح مسلم قال: معنى نوقش أي استقصى. ابن حجر قال استوفى، والنووي قال استقصى، والاستقصاء هو الاستفاء. ثم بين رحمه الله بأن المناقشة في عرض الذنوب تؤدي إلى هلكة صاحبها وعذابه. ثم بين أن الله تعالى من رحمته إذا قرر عبده واعترف العبد غفر له ما كان بينه وبينه إلا الشرك. إذا قرر عبده بما فعله في حياته واعترف العبد بما قرره الله به، عندها يغفر الله له ما كان منه من تقصير في جنب الله إلا الشرك، لأن الله تعالى يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا قرر عبده بجرائمه وأنكر فالعذاب واقع لا محالة. وفي هذا الحديث، الحديث الذي تحفظونه جميعا: عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا، يقول له ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، لا أريد ملك يشهد ولا أقبل شاهد إلا من نفسي. فيقول الله تعالى: إلا من نفسي، فيسكت الله تعالى لسانه وينطق جوارحه، تتكلم كل جارحة بما كان عن طريقها من معاصي. لو استباح حق فلان بالمال أو اعتدى على فلان بيده تنطق اليد وتقول: فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا. عينه تنطق بفجورها: وأنا فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا. وأذنه تنطق بما سمعت: وأنا سمعت كذا يوم كذا في مكان كذا. وينطق منه جلده، الجلد ينطق، الجلد ينطق. بعض أهل العلم حمل الجلد على الفرج، وبعضهم قال الجلد كل الجلد، لأن هناك ذنوب بالجلود. في السيارة الأتوبيس لما يكون في زحام وفي امرأة واقفة في الطرق، صاحب الهوى والفساد يتعمد المرور من خلف المرأة ليحك جلده بجلدها. ينطق الله جلده، ينطق الله جلده. أما من يقارف الزنا والعياذ بالله فينطق الله الله فرجه، فالفرج ينطق بالكبير والصغير بالحرام كله، ينطق بما أصاب. شاب اللي هو كان حريص على العلاقة السرية ينطق فرجه بما دنت يداه، والذي كان حريصا على مقارفة الفاحشة ينطق الفرج بالفاحشة. فلا يستطيع العبد أن ينكر شيئا من هذا، وعندها يدعو على جوارحه بالهلاك، يقول: ويحا لكن وسحقا، عن كن كنت أناضل. يعني يكلم عينه يقول: يا ويلكي، أنا كنت أمتعك بالنظر. يدعو على أذنه: يا ويلكي، كنت أمتعك بالسماع. يدعو على فرجه بالويل: كنت أمتعك بالزنا والفاحشة. وكل هذا محكي في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحديث هذا في مسلم، وهذا في تفسير قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعندك الآيات مفصلة في سورة ياسين وفي سورة النور وفي سورة فصلت. أما في ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. تأمل: تكلمنا، كلام، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أثبت الكلام لليد والشهادة للرجل، فالمرء منا في حصار محاصر. أملاك تكتب عنه وجوارح تحصي عليه، وجوارح تحصي عليه. وليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة فصلت حكاية عن أهل النار: عافانا الله وإياكم من النار وعذابها. يقول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الأذن تنطق والعين تنطق والجلد ينطق، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. الله الملك الحق أمرها بالنطق فنطقت. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن أخي الكريم، قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أي من سئل في أعماله الماضية كان السؤال سبيلا إلى هلكته. أما المؤمن فيستره الله تعالى، يعرض عليه صفحة فإذا ما قرأها وظن أنه قد هلك يقول الله تعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فاحرص على الإيمان حتى تدخل في ستر الرحمن وكنفه. وفي الرواية فوائد، في الرواية فوائد أريدك أن تكتبها. أول فائدة: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد، وزوجه الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها هي السائلة، في السؤال في القول والسؤال فيه وانظر إلى الإجابة. ترى الآتي: ترى حرص عائشة رضي الله عنها وأرضاها على الفهم، لم تكتفي بالسماع، سمعت الحديث غير أنها أرادت أن تفهمه، فعرضت الحديث على آية من كتاب الله، قالت: فأين قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن أول فائدة حرص أمنا عائشة على أن تفهم ما سمعت. الفائدة الثانية: سعة صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم في المراجعة في العلم. هو تكلم بالعلم، لكن لما تكلم راجعته عائشة رضي الله عنها وارضاها، يقول له: انت بتقول ايه؟ ما نفهم الآيات؟ هذه مراجعة. تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مراجعة عائشة في العلم، لم يضغ صدرا كما يحدث من أحدنا. إذا تكلمت بكلمة فسئلت فيها تراني أغضب، أغضب ولا أريد كلامك، هذا ضيق صدر وهذا لا يؤدي إلى وصول علم. فعلى طالب العلم أن يتجمل، إذا لم يفهم الكلام مباشرة فعليه أن يعرض ما فهمه على معلمه، وعلى المعلم أن يتسع صدرا حتى يتثنى لطالب العلم أن يفهم. النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة: جواز عرض السنة على القرآن. جواز عرض السنة على القرآن، وكلمة جواز تختلف عن كلمة يلزم، تختلف عن كلمة يلزم، إذ اللزوم يوسع القاعدة ويدخل الأمر إلى الصعوبة ويعطي فرصة إلى أناس ينكرون أحاديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لها في القرآن ما يوافقها. مثال: حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليست في القرآن، فلو قلنا بلزوم عرض السنة على القرآن ما وافق القرآن نأخذه وما لا يوافق نرده، سنرد كثيرا من شريعتنا. لذلك نقول بجواز عرض السنة ولا نقول باللزوم، لو قلنا باللزوم لأكل الناس الحمير، لأكلوها. لماذا؟ لأنه ليس في القرآن تحريمها، إنما تحريمها في السنة. تأمل معي، وهكذا وهكذا فعلا جواز عرض السنة على القرآن. الفائدة الرابعة: أن سؤال عائشة رضي الله عنها وارضاها ليس داخلا في النهي عن السؤال، في قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا السؤال ليس داخلا في النهي هذا، بدليل أن أسئلة مثل هذا السؤال سئلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأجازها. أعطيك مثال: رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوما قال، وقد أشار إلى أهل بدر وأهل الحديبية بأن من شهد بدرا والحديبية يحرم على النار، يعني لا يدخل النار، فسمعته أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها فقالت له: يا رسول الله، وأين هذا من قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. تأمل تقولوا الكلام ده ازاي وربنا قال كده. فسؤال ليس في الممنوع إنما هو سؤال جائز، هو سؤال جائز. وكذلك لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، من فينا ما ظلمش؟ فجاء تفسير الآية بآية في لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الأسئلة وما شابهها غير داخلة في الأسئلة المنهي عنها. إذن فما هو السؤال المنهي عنه؟ السؤال المنهي عنه هو أن يسأل المرء لا للفهم إنما للتعنت. يسأل ليجاب، ولا يسأل ليفهم، إنما يسأل ليجادل لأن في قلبه مرضا. فأما الذين في قلوبهم إيه؟ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لذلك السؤال المنهي عنه في الشرع أن يسأل المرء تعنتا ليشبه الأمور على الناس، ليشكك الناس في دين الله، يسأل ليشكك، هذا منهي عنه. أما من يسأل ليفهم فهذا مأذون فيه. هذا بالنسبة للرواية. الرواية التي تليها يقرأها أحدكم عن أبي موسى الأشعري.